السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه في الجنة؟ هل يحدوكم الأمل في جواره في الفردوس الأعلى؟ هل تشتهون من يده شربة هنيئة من حوضه المورود لا ظمأ بعدها أبدا؟ كلنا يشتهي ذلك، كلنا يشتاق إلى ذلك، كلنا يحلم ويتمنى ذلك، كلنا يلح على الله بذلك. ولكن أي سبيل نسلك؟ أي طريق نطرق؟ على أي باب نداوم الطرق ليفتح ونلج؟ ذكرت أسبابا لنيل هذه الكرامة، ويا لها من كرامة، انتحب لأجلها باكيا ثوبان، وقام لأجلها متهجدا ربيعة، وللفوز بها ضحى الصديق بنفسه وأهله، وللفوز بها ضحى عثمان بماله وتجارته، ولنيلها قدم علي شجاعته وبطولته، ومن أجلها صدع الفاروق عمر بالحق وواجه الباطل رضي الله عنهم. تريدون الفوز بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ذكرت أسبابا سهلة على من سهلها الله عليه، اللهم اجعلنا منهم. وأذكر في هذه الليلة سببا غاية في السهولة، غاية في البساطة، يستطيعه كل رجل وامرأة، يستطيعه الغني والفقير والقوي والضعيف والكبير والصغير. فما هو السبب؟ ببساطة المحافظة على الوضوء، وصلاة ركعتين عقيب كل وضوء سنة وضوء. هل هذا الأمر فيه صعوبة؟ هل هذا الأمر فيه عنت؟ هل هذا الأمر فيه مشقة؟ أن تغسل أعضاءك، تتنظف وتتجمل، وتحافظ على الوضوء، وعقيب كل وضوء ركعتين بس، ولو كل ركعة تقرأ الفتحة بس، أو الفاتحة والإخلاص بس، أو الفاتحة والكوثر بس، وتنال هذه الكرامة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، سمعت صوت مشيتك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت به ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر. قال له: أنا أرجى عمل عندي أني أحافظ على الوضوء، وضوء يتنقض في أي وقت وأنا صاحي على طول أتوضأ، وأركع بعد كل وضوء ركعتين ما كتب لي أن أصلي. الحديث له رواية أخرى رواها ابن خزيمة والترمذي وصححها الألباني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا، قال هاتولي بلال، فدعا بلالا، فلما جاءه بلال قال رسول الله كلمة عجيبة جدا، قال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. الله الله، يعني بلال سبق النبي للجنة؟ النبي سمع خشخشة نعل بلال أمامه في الجنة؟ هل معنى ذلك أن سيدنا بلال مقدم على النبي؟ لا، إنما هذه عادة الكبار، يمشي الأتباع بين أيديهم ومن خلفهم، أي رئيس أي ملك أي أمير، شوف كده الحراسة والأتباع ماشيين قدامه وماشيين وراه، تلاقي الرئيس ماشي كده والموكب قدامه سيارات وموتوسيكلات وكذا وكذا. فإياك أن تفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال بما سبقتني إلى الجنة فإني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، أنه مقدم على النبي بل هو تابع. وهذه عادة الأتباع مع السادة ومع الكبار ومع العظماء. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال رسول الله: بهذا، يعني بهذا العمل نلت هذه الكرامة، بهذا العمل. صعب يا أخوانا نحافظ على الوضوء، والنبي قال: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وعلمنا أن الوضوء سلاح المؤمن. هذا أبو عبد الكريم بلال، كنيته أبو عبد الكريم رضي الله عنه، نال هذه الكرامة. وبلال من سادات الصحابة، من أوائل من دخل في الإسلام، لقي في سبيل الله من الأذى والعنت والضرب ما لم يصبر عليه أحد غيره، هانت عليه نفسه في سبيل الله. كان أبي بن خلف يجعل في عنق بلال حبلا من الليف ويجعله في يد الصبية يجرونه، كان يأمر به فيخرج به إلى الصحراء في نحر الظهيرة ويطرحه على ظهره ويجرده من ثوبه ويجعل الحجر الثقيل على صدره في رمضاء شديدة محرقة، ويقول له: اكفر يا بلال، اسبب محمدا يا بلال، اسبب رب محمد يا بلال. فكان بلال رضي الله عنه يقول: احد احد احد احد، مع ان الله عز وجل اباح للمكره ان يقول كلمه الكفر اذا توقف الأمر على قولها وإلا قتل. قال ربنا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن بلال: أبدا لا أسمع أعداء الله كلمة تفرحهم، لن أسمعهم إلا الكلام الذي يؤلمهم ويغيظهم ويغيظهم. أحد أحد أحد أحد، فرد صمد، رب الحجر والشجر، له جبيني قد سجد. بلال الجنة تشتاق إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى عمار وإلى علي وإلى بلال. النبي قال لأبي بكر ولغيره: إن الله عز وجل يرضى لرضا بلال وعمار وهؤلاء الصحابة الفقراء، إن الله يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم. بلال كان عبدا في الجاهلية، أبوه من العبيد رباح، أمه حمامة من الإماء من الموالي، كانوا كلهم يملكهم أبي بن خلف. وما أدراك ما هذا الرجل الظلوم الغشوم. بلال كان عبدا في جزيرة العرب في الجاهلية في زمن يظلم الناس فيه العبيد، فلما أسلم أكرمه الله وصار من سادات الصحابة، حتى أن السادة الكبار الأحرار أصحاب الحسب والنسب والمال والصولجان كانوا إذا رأوا بلال قدموه ونادوه فقالوا يا سيدنا. رآه عمر بن الخطاب يوما فقال بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا. إنه المؤذن الأول، كل أهل الإسلام يحبون بلال، في كل يوم نتذكر بلالا. إذا صعد المؤذن على المنارة وصدح بصوته الندي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إذا صدح المؤذن بالأذان تذكرنا بلالا. كل المؤذنين يأخذون الثواب على الأذان، ونفس الثواب يصب صبا في ميزان بلال. مش النبي قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها؟ الله أكبر. كل المؤذنين في العالم، كل ما المؤذن يدن ياخذ ثواب، نفس الثواب يروح لمين؟ لبلال، لأنه هو الذي سن لنا سنة الأذان. وكان رضي الله عنه أسود الوجه، مفلفل الشعر، نحيف أسود الوجه، لكنه أبيض القلب والمبادئ. أسود الوجه لكنه أبيض القلب والمبادئ. وربنا لا يقدم الناس ولا يؤخرهم بحسن الصور، بل بالعمل، بل بصلاح القلوب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللهم أصلح قلوبنا، واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك يا ربنا خالصا، ولا تجعل لأي أحد فيه نصيب سواك يا رب العالمين. بلال العبد الذي ساد على السادة. بلال بن رباح لما حب يتجوز النبي قال له اذهب إلى عبد الرحمن بن عوف واخطب أخته. اسمعوا العز، اسمعوا السؤدد. ذهب بلال إلى عبد الرحمن بن عوف الحسيب النسيب الوسيم القسيم صاحب الملايين، وأراد أن يخطب أخته. وبلال ده كان عبد أعتقه أبو بكر، وكان أسود، وكان معدم، ومش عربي أصلا، ده حبشي يعني من إثيوبيا. ودخل على ابن عوف يخطب أخته بقمة العزة، قال له إيه؟ قال يا ابن عوف إن النبي أمرني أن أخطب أختك لو رضيت ورضيت، فإن ترضى فالحمد لله، وإن تأبى فالله أكبر. إيه العظمة دي؟ إيه العزة دي؟ إذا وافقت يبقى الحمد لله، وإن أبيت لأني أسود وأختك شقراء، لأني حبشي وأختك عربية حسيبة نسيبة، لأني فقير وأختك غنية، لأني كنت من العبيد وأختك حرة، فإن تأبى فالله أكبر. يعني أكبر منك ومن مالك ومن نسبك ومن حسبك ومن عائلتك ومن لونك. أي عز وأي فخر، الجنة تشتاق إليه. لما سمع ابن عوف هذه الكلمات قال بل مرحبا مرحبا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. لما فتحت مكة قال النبي لبلال ارقى يا بلال فوق الكعبة وأذن. كان نحيف ما شاء الله كده، ايه بسرعة طلع فوق الكعبة وبقى فوق السطح فوق الكعبة، وصدح بصوته الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وأخذ يؤذن. فرآه بعض الكفار فقالوا ألم يجد محمد غير هذا الغراب الأسود ليرقى على الكعبة؟ أعظم مكان العرب كانت تقدسه قبل الإسلام وبعد الإسلام، ألم يجد غير هذا الغراب ليرقى فوق الكعبة ويؤذن؟ فأنزل الله قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. موقف طريف وقع لسيدنا بلال. قال له أحدهم: يا بلال، سأذهب لخطبة ابنة فلان وأريدك معي، هيخطب بنت الحج فلان الكبارة ده، وعايزك تشفع لي عنده كلمتين حلوين، انت مؤذن النبي بقى لما ادخل بيك كده إذا جبت الخير كله. قال له طيب. فذهب معه ودخل إلى والد العروس وقال: يا فلان، إن فلانا شفعني في أن يخطب ابنتك، وإن شهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. يعني خبط له كرسي في الكلوب. ما هو الصحابة عدول ما يكذبوش. لما أنا أقول لك فلان جارك تقدم لخطبة ابنتي، لازم تقول لي الحقيقة، تذكر المعايب قبل المحاسن. مش النهاردة أقول لك ها فلان جارك، فلان زميلك في الشغل تقدم لخطبة أختي، رأيك إيه؟ تقول لي يا زين ما اخترت، يا بختها بي يا عم، ده راجل ولا كل الرجالة، وانت عارف انه لا بيصلي، وعارف انه بيشرب المخدرات، وعارف انه عاق لوالديه، وانت نفسك شربت المرار كؤوسا من ايذائه لجيرانه، طب ليه بتكذب عليا؟ مش دي شهادة يا عم الحج؟ مش ربنا قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه؟ يقولك يا عم يا عم يا بخت من وفق راسين في الحلال. هو انت كده وفقت ولا لفقت؟ قول لي بقى، هل هذا توفيق ام تلفيق؟ سيدنا بلال ما عندوش غير الصدق، ما عندوش غير الحق وهو بيموت. الله عليه، الله على سيدنا بلال وعلى روعة سيدنا بلال وعلى عظمة سيدنا بلال وهو يموت، وهو بيموت يا اخوانا. بكته امرأته فقالت: واكرباه وأسفاه وحزناه. قال: يا امرأة لا تقولي وكرباه، لا تقولي وحزناه، لا تقولي وأسفاه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. ده فرحان بالموت، لأنه بمجرد خروج الروح من الجسد سيلحق بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه رضي الله عنه. سيدنا بلال النبي بيقول له: دخلت الجنة البارحة، يعني في رؤية صالحة، فسمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قل لي انت بتعمل ايه؟ قال: ما احدثت حتى توضأت، وما توضأت حتى صليت ركعتين. يبقى حافظوا على الوضوء وحافظوا على ركعتين عقيب كل وضوء، وكم في الوضوء من ثمرة، وكم للوضوء من فضائل. المحافظة على الوضوء من أعظم مكفرات الذنوب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فعرضك قل لنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. الدنيا برد وانت بتكتك والفجر بيؤذن له وهتقوم تصلي، بتشغل السخان لقيته مطفي، انبوبة الغاز فضيت، هتتوضأ بمية باردة، ومع ان المية باردة والدنيا برد تصبغ أعضاءك في الوضوء، تتوضى صح، يعني تدي كل عضو حقه. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسارح. لا دي تجيب الناحية التانية، وكثرة الخطى إلى السينما. لا يا عم، سينما إيه وهباب إيه؟ وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. كأنك مرابط في سبيل الله. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وروى مسلم في صحيحه عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل بوجهه وقلبه عليهما إلا وجبت له الجنة. الله أكبر. بأنا أتوضأ كويس، أتوضأ صح، ثم أقبل على الله في الصلاة بقلبي فأصلي بخشوع وخضوع وأطمئن في الركوع والسجود وتجب لي الجنة. أيوة، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تستكثر على الله عطية، فالله صاحب الفضل والإنعام. قال جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكل أحد يدخل الجنة لا يدخلها بعمله، بل يدخلها بإكرام الله، بل يدخلها بإنعام الله، بل يدخلها برحمة الله، بل يدخلها بفضل الله. فأطيعوه حتى تتعرضوا لأسباب فضله وكرمه وإنعامه ورحمته. اللهم عاملنا دائما وأبدا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. كذا من فضائل الوضوء هذا الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. حتى لما توضيين يتوضوا تاني، يبقى نور على نور، وهذا مستحب. النبي قال: لولاش خايف أصعب الأمور عليكم كنت كل صلاة ألزمكم بوضوء. ما عملش كده، لكن لو حد فينا عمل كده يبقى نور على نور وزيادة في الأجر والفضل. لو حد صلى الخمس صلوات بوضوء واحد ماشي. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. ديننا يا أخواننا جميل، كل حاجة في ديننا حلوة، ديننا سهل خالص. أيسر شريعة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي يقول لك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك عند كل وضوء. ديننا كله جميل، ربنا جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. كل ما في الدين حلو وجميل، فاصفح الصفحة الجميل، فصبر جميل، واهجرهم هجرا جميلا. إذا أراد الواحد فينا أن يصلي، لو كان قد أحدث حدثا أكبر فلا بد أن يغتسل، وإن لم يحدث الحدث الأكبر لا بد أن يرفع الحدث الأصغر، فيتوضأ ويتنظف ويلبس الجميل ويتطيب ويرجل شعر لحيته ورأسه ويكون في أبهى صورة، ويقف بين يدي الله متجملا نظيفا متزينا كما أمر الله بذلك. فقال في قرآنه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمسجد هنا معناه الصلاة. يعني إيه؟ يعني بزعل قوي لما حد يسألني: ينفع يا شيخ أصلي بفانيلا بحمالات؟ يا أخي استحي من الله، استحي من الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لو مديرك في العمل جالك البيت هتقابله كده؟ يقول لي: أبدا، لازم ألبس وتهندم. لو خطبتك أنت رايح تزورها هتمشي في الشارع بحمالات؟ يا أخي ربنا أولى أن يتجمل له، الله أولى أن يتزين له. لو هتصلي في غرفة نومك ومقفل الترابيس والبيبان وطفي النور، برضو البس أحلى حاجة وتنظف وتطيب وسرح شعر لحيتك وشعر رأسك وكن في أجمل صورة وفي أبهى منظر. كذا. روى ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني كثرة أبواب الخير، أبواب الطاعة كثيرة قوي. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. احفظوا اللي جاي دي بقى، افتح القوس كده. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اقفل القوس. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا عجيبا يبين لنا كيف يعرفنا في الآخرة. في الآخرة الأمم بالملايين والبشر بالمليارات. طب النبي هيعرفني في وسط الناس دي كلها ازاي؟ هيعرفك في وسط الناس دي كلها ازاي؟ كيف يعرف النبي أمته يوم القيامة؟ عارفين ازاي؟ بأثر الوضوء، بأثر السجود، بأثر الوضوء والسجود. نعم، ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال له أصحابه يوما: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يوم القيامة؟ طب احنا أصحابك وانت عارفنا بالاسم، ادي ابو بكر وادي عمر وادي عثمان وادي وادي وادي رضي الله عنهم، طب اللي جايين بعد كده هتعرفهم ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم. غر يعني ايه؟ يعني فرس أحمر أو أسود، أي لون يعني، بس في جبينه كده هلال من الشعر لونه أبيض، ورجليه وإيديه لونها أبيض مختلف عن لون بقية الشعر. لو الفرس ده حطته في وسط مليون فرس أعرفه ولا لأ؟ ما هو مميز بعلامة في جبينه وبعلامات في يديه ورجليه. قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني يعرفها. قال: يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. النبي هيعرفنا في الآخرة بالوضوء. تيجي كده أعضاءك كلها نور، وشك منور مشرق، دراعاتك ورأسك ورجليك نور نور. ثم علامة السجود تنور الجبين. يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغرة وبهذا التحجيل. كذا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الكلام في فضل الوضوء كثير. منه قول عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ، نعم، فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده من تحت أظفاره. الله أكبر. أنا لما أجي أتوضأ كده عايز أفكر وأنا بغسل إيدي كده، كل الذنوب اللي اقترفتها إيدي تنزل من تحت أظفاري، بغسل وشي كده كل الذنوب التي وقعت فيها عيني تخرج مع أشفاري مع رموش عينية، كل جريحة بقى وأنا بغسلها تنزل معها ذنوبها التي اقترفت. يا عباد الله، الوضوء الوضوء، المحافظة دائما على الوضوء، دائما خليك متوضي، دائما على وضوء. وكلما توضأت اركع لله ركعتين تفوز بها بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي عبد الكريم بلال بن رباح المؤذن الأول رضي الله عنه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.